وإما ممتنع الوجود لذاته. المصنف قسم المعقول إلى ثلاثة أقسام، كل هذه الأقسام ترجع إلى الوجوب بالذات والامتناع بالذات والإمكان بالذات. وقلنا فيما تقدم، هل المراد للمصنف ها هنا، وعليكم السلام، هل المراد للمصنف ها هنا أن يقول أن المعقولات في مرتبة وفي مقام الإمكان والثبوت يحتمل في حقها أن تكون على ثلاثة أنحاء بحسب الإمكان بحسب المعقولية، أو أراد أن يتكلم عن أمر وراء ذلك، وهو أن ما يمكن، وعليكم السلام، وعليكم، وهو أن ما يمكن أن يكون معقولا بلحاظ ما يتحقق من الصور الذهنية الحاكية عن نفس الأمر والواقع، نفس الأمر والواقع يكون على ثلاثة أنحاء، إما أن يكون المعقول من نفس الأمر والواقع الوجود لازما له، بل الوجود يكون عين ذاته وعين هويته، أو يكون المعقول بما هو حاف عن نفس الأمر والواقع يكون الوجود بالقياس إليه، يكون الوجود بالقياس إليه ممتنعا، أي لا يمكن أن يوصف وأن يعرض عليه الوجود، أو يكون المعقول الحاصل في الذهن بما أن الذهن حاكم عن نفس الأمر والواقع، هذا المعقول الحاصل بالذهن بلحاظ إذا نسب إلى الوجود كان الوجود متساوي الطرفين بالنسبة إليه، يعني يمكن أن يوصف بالوجود ويمكن أن لا يوصف بالوجود، لأنه بحسب ذاته لا اقتضاء، وما كان بحسب ذاته لا اقتضاء، كان الإمكان لازما لماهيته، وإذا كان الإمكان لازما لماهيته لا يخرج عن لا اقتضاء في الذات إلا بسبب وعلة، فبأمر أجنبي وبأمر غيري يصبح واجبا لوجوب العلة، ولأمر غيري وهو لامتناع العلة يكون ممتنع الوجود. فإذا الحقائق المتصورة في الذهن بلحاظ كون الصور الذهنية إنما تكون مرآة وحاقية عن نفس الأمر والواقع، ما يكون في نفس الأمر والواقع يكون على ثلاثة أنحاء، إما واجبا بذاته أو ممتنعا بذاته أو ممكنا بذاته، يخرج عن لا اقتضاء الذاتي بواسطة سبب وعلة إلى إلى طرف الوجود، إذا حصلت العلة تكون مرجحة لوجوده، وإذا امتنعت علة وجوده يصبح ممتنعا، فوجوبه بالغير وامتناعه بالغير، وبحسب ذاته هو ممكن، أي بحسب ذاته هو لا اقتضاء. إذا كان هذا هو المراد للمصنف هاهنا، أصبح دليلا على وجود الواجب سبحانه وتعالى، أي أن الحقائق المتصورة بما أن الذهن كمرآة يحكي نفس الأمر والواقع والخارج، ما يكون معقولا في الذهن إما أن يكون عند التأمل من الذوات ومن الماهيات، وإذا كان ذاتا وماهية هذه الذات والماهية بحسب نفسها ليست إلا هي، الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. هذه الماهية سواء كانت ذاتا وماهية إنسانية حيوانية بقرية سماء أو أرض حجر أو ملك أو أي ماهية من الماهيات، بمعنى أن أي معقول من المعقولات الماهوية لما كانت الماهية بحسب ذاتها لا اقتضاء لا تكون واجبة بالذات، فإذا الوجود إذا نسب إليها يكون حال الوجود بالنسبة إليها ليس بلازم ولا بممتنع، يلزم لمرجح خارجي كالعلة ويمتنع لامتناع خارجي كامتناع العلة. هذا هو شأن كل معقول ماهوي فسواء تصورنا السماء أو الأرض، تصورنا أي شيء من الأشياء الإمكانية من ملك، من عالم مثال، من عالم طبيعة، هذه الحقائق جميعا لأنها ماهيات بحسب ذواتها بما لها من الماهية، الماهية المعقولة المتصورة في الذهن بحسب ذاتها من لوازمها الإمكان فهي لا اقتضاء، وإذا كانت كذلك كان الوجود المنسوب إليها ليس بلازم لها، لأن الوجود لو كان لازما لها لأصبحت واجبة بالذات، ولو أن العدم كان لازما لها لأصبحت ممتنعة بالذات، فإذا امتناعها ووجوبها غيري وذاتها لا اقتضاء. هذا هو شأن أكثر الحقائق، لأن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، الإنسانية التي هي ماهية من الماهيات من حيث هي هي ليست إلا الحيوانية والناطقية، والحيوانية والناطقية جنس وفاصل، ليس الوجود دخيل فيهما ولا العدم دخيل فيهما، بل هذه مفاهيم وماهيات لا اقتضائية، لأن إعطاء الشيء لنفسه وسلب الشيء عن نفسه محال، فلا تسلب الإنسانية عن الحيوانية الناطقية، لا تسلب الإنسانية عن الإنسانية، ولا تعطى الإنسانية للإنسانية. لا يمكن أن نعطي الإنسانية للإنسانية، لأنه من باب ثبوت الشيء لنفسه، وثبوت الشيء لنفسه ضروري. ولا تسلب الإنسانية عن نفسها، لأن سلب الشيء عن نفسه محال. فإذن إذا كان هذا هو واقع الأشياء، نأتي وننظر إلى الحقائق، فلا نجد حقيقة من الحقائق، لا يمكن أن تعطى الوجود ولا يمكن أن يسلب عنها الوجود إلا ما هو المتصور من مفهوم الوجود، لما كان الوجود بالنسبة إلى المعقولات الماهوية عارضا عليها بأمر وسبب خارجي، وكل حقائق عالم الإمكان هي كذلك، فلا بد وأن يكون الوجود لنفسه ثابت بلا أن يكون قد عرض على نفسه بعارض، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري. والوجود بإطلاق الكلمة أي ما هو يستحق حقيقة الوجود بلا سببية ولا بعروض عارض هو الوجود لنفسه. الإنسانية نقول موجودة أو ليست بموجودة، الحجر والسماء والأرض نقول موجودة ووجدت أو ليست بموجودة، لأن الوجود غير الحجرية، لأن الوجود غير السماء والأرض، ولما كانت هناك زيادة وغيرية احتاج الأمر في العروض، احتاج الوجود في العروض إلى سبب يكون هو المحقق لهذا العارض والمحمول في عروضه على موضوعه وهي الماهية. لكن الوجود للوجود لا يكون عارضا بسبب، لما قلناه من أن الشيء لا يعطى لنفسه ولا يسلب عن نفسه، فأين هذه الحقيقة التي هي الوجود بإطلاق الكلمة؟ لا تكون في أي موجود كان زوجا ترتيبيا، لا تكون حقيقة الوجود في أي وجود كان زوجا ترتيبيا، لأن ما كان زوجا ترتيبيا كان مركبا من وجود وماهية بالتعبل العقلي، وما كان هكذا كان وجوده عارض. فإذا الوجود بإطلاق الكلمة، الوجود بما هو هو الذي لا يعطى لنفسه ولا يسلب عن نفسه، لا يعقل إلا فيما كان وجودا بدون أن يتقيد بوجود سماوي أو بوجود أرضي أو بوجود كذائي، وهو حقيقة الوجود الحقة، وهي حقيقة الوجود الواحدة الحقة الصمدية التي هي حقيقة الوجود في مقابل العدم والطارد للعدم أزلا وأبدا. فالحقيقة الطاردة للوجود هي حقيقة واحدة بنفسها كانت حقيقة عينية وجودية، وما كانت حقيقة عينية وجودية لا تعطى الوجود ولا يسلب عنها الوجود. هذه الحقيقة هي الطاردة للعدم، ولو كانت متحيثة بحيثية ما هوية حدية لما كانت حقيقة الوجود، ولكانت أمرا إمكانيا الوجود عارض عليها. فإذا حقيقة الوجود بما هي هي لا تكون عارضة لنفسها بواسطة، وهذه الحقيقة هي حقيقة الوجود بإطلاق الكلمة في مقابل العدم. وإذ لم تكن حقيقة ما هوية محدودة بحد، كانت هي الوجوب الذاتي، وكانت هي الوجوب الذاتي. وإذا كانت وجوبا ذاتيا لا بد وأن تكون لا متناهية، لأن المتناهي محدود. وإذا كانت لا متناهية وحقيقة إطلاقية وجودية في مقابل العدم لا يمكن أن تتثنى أو تتكرر، فحقيقة الوجود بما هي هي بوجوبها الذاتي الأحدي الصمدي لا تثنية ولا تكرار في حقيقتها. وإذا لم تكن متثنية ومتكررة فإذا لا شريك لها. واضح مثلا؟ فإذا لا شريك لها. فإذا لعل المصنف أرى أن المتصورات الذهنية بلحاظ حكايتها ومرآسيتها عن نفس الأمر والواقع تكون على ثلاثة أنحاء، منها ما هي الوجود بما هو وجود، ونسبة الوجود للوجود ضرورية لا تعطى للوجود ولا تسلب عن الوجود. ومثل هذه الحقيقة وهي الوجود بما هو وجود، الوجود ضروري لها، الوجود من واقعها، الوجود عين حقيقتها. وإذا كان كذلك كانت حقيقة واحدة، لأنها لو فرضت متثنية ومسررة لكانت محدودة، ولو كانت محدودة لكانت إمكانية. فحقيقة الوجود التي هي الوجود لازم لها، والتعبير باللازم من التسامح في التعبير، الحقيقة التي هي عين الوجود، الحقيقة التي هي واقع الوجود بلا سبب وعارض في مقابل العدم بما هو عدم، هي حقيقة واحدة لا تتثنى ولا تتكرر. وكل الحقائق الأخرى والمعقولات الأخرى إذا نسبنا إليها الوجود وجدنا في النسبة له وزن النسبة من باب العارض والمعروض، وكل ما كان من باب العارض والمعروض كان الوجود بالنسبة إليه ليس بذاتي بل بالغير، وكان الامتناع أيضا بالنسبة إليه أيضا بالغير. وهناك ممتنع بالذات وهو شريك الباري، أي شريك واجب الوجود. فوجه الوجود بإطلاق الكلمة، حقيقة الوجود بما هي تعقل بديهية أصلا. حقيقة الوجود، حقيقة الوجود في مقابل العدم بما هي وجود بلا أن يضاف إليها الوجود السمائي أو الأرضي أو البديهية. إذا كانت حقيقة الوجود في مقابل العدم بديهية، هذه الحقيقة بإطلاقها وبدون أن تقيد بقيد من القيود هي تنطبق على سماء أو أرض؟ نقول كلا، هذه لا تنطبق عليها حقيقة الوجود. وحقيقة الوجود لا تكون إلا حقيقة واحدة، لأن الوجود حقيقة واحدة في مقابل العدم. ذات الله بلحاظ كونها ذاتا متحققة وجودية في مقابل العدم تعقل، ولذا نتصور الحق، لكن التفكر في كله الله محال. شيخنا لو كان الله، لا شيخنا شيخنا لو كان الله سبحانه وتعالى لا يعقل أبدا لما كلفنا بتكليف، لكن نقول الله واحد والله واجب والله لا متناهي والله صمد والله موصوف بحيث بأنه حي وبأنه مريد وبأنه سميع، هذه حقائق. تصورها بما هو بمقدار الإدراك أمر فطري. نحن منعنا ونهينا عن التفكر في ذات الله. ما هي واقعية الصمدية؟ ما هي واقعية اللانهاية؟ ما هي واقعية الوجود الإلهي؟ الكون منعنا منه، لأن المحدود وهو الوجود الإنساني لا يتمكن أن يتصور الوجود اللامحدود. وجدتم؟ لكن مفهوم اللامحدودية بديهي، مفهوم الوجود في مقابل العدم بديهي، مفهوم كونه لا بد وأن يكون هذا الوجود الإنساني لأنه وجود تعلقي لا بد وأن يكون مرتبطا بوجود مستقل بديهي. حقيقة الاستقلال، حقيقة لا تناهي، حقيقة الوجوب الذاتي، حقيقة الصمدية وأمثال هذه الأمور لا يمكن أن تعرف بكلها لا بمفهومها وإدراكاتها الذهنية بهذا المقدار تدرس، وإلا لما كلفنا ولكان التكليف بالنسبة إلى التوحيد من التكليف بالأوهام والخيالات. الشيء الذي يكون مجهولا جهالة مطلقة يبحث عنه عن أي شيء. فإذا الحق بلحاظ كله هو ليس بممكن أن نعقله، لأنه ليس من الممكنات، الكل ليس من الممكنات، لكن أصل الوجود في مقابل العدم، وأن الوجود الإنساني الرابط لا بد وأن يتعلق بوجود مستقل، وأن حقيقة الوجود بما هي حقيقة الوجود لا تتناسب بإطلاق الكلمة مع هذه الموجودات، بل لا بد وأن تكون لوجود أصيل، وإلا للزم الدور والتسلسل. هذه بديهيات أولية. الوجود الرابط هو الذي يحتاج في تحققه إلى علة، والوجود المستقل هو الذي لا يحتاج في وجوده إلى علة. فإذا الحكماء إنما جاءوا ليقولوا إن الوجود الإنساني وجود رابط، والوجود الرابط هو محض التعلق والفناء، وما كان محض التعلق والفناء لا يمكن أن يحصل على الاستقلالية بأي فرض من الفروض. الحكماء لا يريد قائلهم أن يقول إن الحق مع الممكنات شيء واحد، لأن الوجود الرابط مع المستقل ليس بشيء واحد. إنما جاء الحكماء والعرفاء من الحكماء ليقولوا إن الوجود الرابط لا استقلالية له لأنه محض التعلق، وجاء العرفاء ليقولوا بكلماتهم إن الاستقلالية لا يمكن أن تفرض للمظاهر. هذه مظاهر الأسماء والصفات، هذه تجليات الأسماء والصفات، وما كان مظهرا وتجليا للأسماء والصفات لا يمكن أن نعطيه استقلالية، فإذا هو محض التجلي أي محض الظلية والفناء والتبعية للإسم للحقيقة الذاتية وهي الله سبحانه وتعالى. لكن أرجو التوجه، لما كان التمثيل بالأمور الحسية، وأراد الفيلسوف أو العارف أن يقرب المطلب بالأمر الحسي لكي يكون الحس سببا للتنبه إلى الحقيقة، جاء الكثير من النقاد فأوردوا إشكالا على الفلاسفة والعرفاء. الحكيم مثلا القائل بأن الوجود هو الأصيل وأنه حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب، من أجل أن ينبه الإنسان جاء حاول أن يضرب مثالا حسيا لكي يكون المثال الحسي سببا لانتقال الذهن إلى من؟ إلى الحقيقة الوجودية. فقال كالنور الحسي. فلما مثل بالنور الحسي، والنور الحسي من عالم الطبيعة، وعالم الطبيعة حقيقة واحدة وإن اختلفت بالشدة والضعف، يعني هذا نور بدرجة وهذا نور بعشر درجات وهذا نور بمئة ألف درجة، لكن من جهة أصل حقيقة النورية حقيقة واحدة. توجه الإشكال على القائلين بأن الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب، ظنا منهم أن الفيلسوف يريد أن يطبق كل ما هو على النور الحسي على من؟ على النور المعنوي. وذاك ما أراد إلا يقص أرض التوجه، لأن الإنسان بتعابيره قاصر أن يحقق المعاني الدقيقة العقلية وأن يحضرها في الذهن إلا بمثال، وإذا جاء بمثال صعب ما كان سببا للانتقال. فجاءوا بالنور الحسي مثالا ليكون منبها حتى ينتقل الإنسان بنفسه إلى من؟ إلى النور المعنوي، إلى النور المعنوي، والله هو نور السماوات والأرض. فما أراد قائلهم أن يقول أنا مع الله شيء واحد، لا يقول بهذا، لا يقول بهذا أي إنسان قرأ سطرين من الفلسفة أو العرفان أو عرف من كتاب الله موضع قدم. كيف يقول القائل بالاتحاد أو الحلول أو أن الممكنات هي الواجب وهو يقول بأنها وجودات رابطة؟ كيف يكون الوجود الرابط وجودا مستقلا؟ كيف يكون الوجود الحرفي وجودا اسميا؟ كيف يكون الوجود الظلي وجودا حقيقيا واقعيا صمديا؟ هذه أمور أصلا لا الاتحاد إنما يكون بين من؟ بين الشيئين. الحلول يكون بين شيء وهاء آخر، يكون ظرفا ومظروفا. وإذ كان الوجود الإمكاني وجودا رابطا فكيف يكون ظرفا لشيء؟ هذه أمور بالنسبة إلى عرفاء الفلاسفة لا يعقل أن ينسبها إنسان، بالنسبة إلى العرفاء إلى العرفاء من العرفاء لا يمكن أن ينسبها إنسان. لعل هناك جاهل يتكلم بكلمات لا يفهم ما يقول، لك أمر محتمل. قد يأتي الإنسان ليس بفيلسوف بل متفلسف فيتكلم بكلمات تستوجب الوحدة أو الحلول أو الكفرة أو الشركة أو ما شاكل هذه الأمور. قد يأتي من هو ليس بعارف ينسب نفسه إلى العرفان لأنه قرأ يوما أو يومين أو سنة أو سنتين كتاب عرفان فظن نفسه عارف، فجاء ليقول إن الحقيقة الوجودية هي واقعا كالبحر وأمواجه. من باب التطبيق على البحر والأمواج، البحر هو عين الأمواج والأمواج هي عين البحر، فتأتي شبهات على أنه إذا كانت الأمواج كمرائي لحقيقة البحر، فإذا الوجودات الإمكانية هي نفس وجود الحق سبحانه وتعالى، لأن البحر مع أمواجه شيء واحد. هذه الكلمات إن كانت من عارف حقيقي فلا يمكن أن تصدر من أن لا يقصد منها إلا التمثيل لمن؟ للظاهر والمظهر، للتجلي والمتجلي. وإن كانت من جاهل نسب نفسه إلى العرفان لعله يقصد على أنه هو الله وأن الله هو، لأن الكائنات لأنه حقيقة الله هي هذه، هي الكائنات بما هي. نحن نتكلم بالنسبة إلى العرفاء، نتكلم بالنسبة إلى الفلاسفة. أما الجهلة الذين نسبوا أنفسهم فرب جاهل ينسب نفسه للفقه فيظن نفسه فقيها، وما أكثر من ينسبون أنفسهم إلى الفقه والفقهاء. رب إنسان ينسب نفسه إلى الأصول وليس بأصولي، رب إنسان ينسب نفسه إلى الطب وليس بطبيب. نحن لا نتكلم في الذين نسبوا أنفسهم لعلم، بل أنا ما وجدت في كتب الفلاسفة التي قرأتها ولا في كتب العرفاء من يقول بالاتحاد أو من يقول بالحلول أو ما شاكل هذه الأمور، بل اصطلاحاتهم توجب الشبهة. أنا الله، ليس في جبتي إلا الله، سبحاني ما أعظم شأني، هذه كلمات صدرت فسميت من شطحات الفلاسفة، من شطحات العرفاء عفوا. لكن ما المراد منها؟ هل المراد منها هو الله يريد أن يقول إن الحقيقة المبحوث عنها هي الوجود الشخصي، والوجود الشخصي بمرتبة هو ذات الحق سبحانه وتعالى، وبمثبة هو غيب الغيوب الذي لا يمكن أن يتصوره متصور لأنه لا رسم ولا اسم له، وبمثبة هو ذاته الصمدية، وبمثبة بما له من الأسماء والصفات. فتم المثبة الأولى، والتعبير بالمثبة من التسامح سماها مثبة غيب الغيوب، ومثبة الوجود بما هو وجود الصمدي الواجب سماها مثبة الأحدية، أي الله سبحانه وتعالى بما هو هو، وسمى مرتبة ثالثة وهي مرتبة الأسماء والصفات بمرتبة الواحدية. ثم قال: ولا بد للأسماء والصفات من ظهور ومن تجلي ليعرف الله سبحانه وتعالى. كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف، فأنا الله في مرتبة الفعل. تجدتم؟ فأنا الله في مرتبة الفعل، يعني الله في مرتبة غيب الغيوب لا ربط له بالكائنات، الله في مرتبة ذاته لا ربط له بالكائنات، بالمعلولات على اصطلاح الفلاسفة أو بالتجليات والمظاهر على اصطلاح العرفاء، لا في مرتبة غيب الغيوب ولا في مرتبة ذاته وهي الأحدية، ولا في مرتبة صفاته وهي مرتبة الواحدية. أين العدل السلام حينما يقول أنا الله وليس في جبتي إلا الله، وما شاكل هذه الصفحات وهذه التعابير التي ما كان ينبغي أن تصدر من عاقل، لكن صدرت بنحو الصفحات أو صدرت بنحو كما يقولون في حالة عرفانية أو ما شاكل هذه الأمور. لماذا يريد أن يقول على أن الله في مرتبة الفعل؟ لأن الفعل مظاهره وتجلياته في مرتبة الفعل، هذه الكائنات وهذه الممكنات في مرتبة الفعل هي الله، أي هي الله في مرتبة فعله لا في مرتبة ذاته ولا في مرتبة صفاته ولا في مرتبة غيب غيوبه. واضح المسألة؟ بلي. هذه الكلمات توجب إرادات، توجب شبهات، ولست مدافع لا عن فيلسوف ولا عن فقيه ولا عن متكلم ولا عن عارف، لكن أقول دائما يجب علينا أولا وبالذات أن نفهم مراد المتكلم والمصطلح الذي يريد أن يتكلم على صدقه، فمن بعد ما نعرف مراد المتكلم ونعرف ما ينبغي أن نعتقده صدقا بالكتاب والسنة، بعد ذلك إن نقدنا كان النقد علميا، وإن أيدنا كان التأييد عليا، والعالم لا يتطرق إلى سكن ولا إلى تجاوز يخرجه عن الخلق الرفيع، يخرجه عن الخلق الرفيع. أمرنا أن أكون نزيهين في كل مراحل وجودنا، نزيهين حتى مع الكفار والملحدين. ولذا ورد عن الإمام علي عليه السلام حينما سمع أن بعض الأصحاب بعض المخلصين يشتمون معاوية وأهل الشام، قال: لا تكونوا سبابين. السب ليس من شأننا، نحن لا نشتم لا شيوعيا ولا كافرا ولا نصرانيا ولا أي مختلف عنا في عقيدة، بل من وظيفتنا أن نبين الحقائق وأن نعرف الحقائق بالدليل والبرهان لكي نكون مسلمين ودعاة للإسلام بالدليل والبرهان. واضح؟ فإن وجدنا خطأ لعارف أو لمتكلم أو لفيلسوف أو لمسلم تكلم على خلاف ضروريات ديننا، كان من الواجب علينا أن نقف موقفا شريفا بالعلم والدليل والبرهان. وإن كانت الكلمات والاختلافات في مذهبنا لا ترجع إلى أصل المطالب، أي لا ترجع إلى ضرب ضروريات ديننا، فعلينا إن وجدنا ما لا يتناسب مع ما نفهمه من الكتاب والسنة أن نطرح المسألة على من؟ على طاولة الدليل والبرهان. واضح المسألة؟ حتى لا يستفيد العدو ونحن نعيش في زمن قد أصبح المسلم يهاجم من كل جانب من جوانبه، فمهما أمكن أن نحتوي الهيكل الشيعي وكي لا يتمزق تمزقا داخليا، علينا أن نسعى لحفظ الهيكل الشيعي حتى لا يتمزق أكثر مما هو عليه الآن من التمزق والاتهامات لبعضنا لبعض، إلا إذا واجهنا أن إنسانا يريد أن يهاجم ما هو الضروريات من الدين، فيجب علينا أن نقف خوفا من دخول المنحرفين الى من؟ الى ضرب التشيع. فنقول كل معقول اما ان يكون قبل الدراسة التسارع يوما من الايام ساقنا بان كفرنا صدر المتألفين وهو من اكابر فلاسفتنا حتى عاش غريبا يموت في البصرة مجهولا وندرس كتبه اليوم مفتقرين في الحوزات ندرس كتب رجل كفرناه يوما من الايام. هذه الامور الوقوع بين الافراط والتفريط قد يوقعنا في مشاكل لا نستسلم الى الفلسفة ولا الى العرفان ولا الى علم الكلام، لكن لا نتسارع في نقد العلوم، لا نتسارع في نقد العلوم ثم نأتي إليها في يوم آخر يوما نخطئها بتخطئة إطلاقية ويوما آخر نقبلها بقبول إطلاقي. لا القبول الإطلاقي لمثل هذه العلوم بصحيح لأن فيها الأخطاء وهي كلمات بشر، ولا الرد الإطلاقي صحيح لأننا قد نحتاجها يوما من الأيام وندرسها وندرسها يوما من الأيام. فيتوجه علينا الإشكال، ما نعرف أن ما هي موازينكم في التفسير وفي الإيمان. رجل واحد كفرتموه بحوزاتكم يوما من الأيام وإذكم تجعلونه من الأبرار وتقرؤون كتبه في يوم آخر، ما هي ملاساتكم في الإدخال للدين وفي الإخراج إلى الدين؟ يجب أن نتأنى ولا نتسارع حتى لا نقع في مثل هذه المشاكل. وثانيا الجنة والنار ليست بأيدينا، وإدخال الناس إلى الدين وإخراجهم من الدين ليس بأيدينا. علينا أن نتثبت لأن هناك يوم حساب، لأن هناك يوم حساب. تكفير الآخرين وإدخال الآخرين يوما وإخراجهم يوما آخر ليس من الصحيح، سفوهم إنهم مسؤولون. فنقول كل معقول إما أن يكون واجب الوجود في الخارج لذاته، قلنا على الاحتمالين، كل معقول على الاحتمالين. الاحتمال الأول أن يكون البحث عن المعقول بما هو معقول، والمعقولات ثلاثة: معقول الوجود واجب له، معقول الوجود يمكن أن ينسب إليه ويمكن أن لا ينسب إليه، ومعقول الوجود ممتنع بالنسبة. هذا يكون بحثا في عالم الثبوت أي في عالم الإمكان، بمعنى أن المعقول يكون على ثلاثة أنحاء. من هو هكذا؟ يكون إثباته في أدلة التوحيد، أو نقول الصور المعقولة في الذهن الحاكية عن نفس الأمر والواقع تحكي لنا ثلاثة حقائق، منها ما هو الوجود بما هو وجود، ويجب أن يكون الوجود للوجود ضروري، ومنها ما هي معقولات بحسب ذاتها لا الوجود دخيل ولا العدم دخيل في هوياتها وهي الممكنات، ومنها ما هو لا يمكن أن ينسب إليه الوجود لأنه يقابل الوجود بما هو وجود، والوجود بإطلاق الكلمة لا يتثنى ولا يتكرر وهو شريك الباري. وإما ممكن الوجود لذاته وإما ممتنع الوجود لذاته. فإذا المعقولات ثلاث: واجب الوجود لذاته، ممتنع الوجود لذاته، ممكن الوجود لذاته. أقول المطلب الأقصى، يعني غاية ما يمكن أن يقال في المقام، المطلب الأقصى والعمدة العليا في هذا الفن وهو فن علم الكلام هو إثبات الصانع تعالى، هو إثبات الصانع تعالى. فلذلك ابتدأ به الرسول. التعبير بإثبات الصانع تسامح التعبير، ليس هناك شيء أثبت من الصانع سبحانه وتعالى حتى يحتاج من قبلنا إلى إثبات. لكن أتصور لا أريد أن أشكل على عبارات الأعلام، لا، نحن استفدنا، أن كنا استفدنا شيء استفدناه من قدماء علمائنا. تارة يكون الشيء فطريا بديهيا لأن الإنسان فطري يدرك الفطريات، وتارة يكون النفس بنزاهة وطهارة قوية تشاهد الحقائق، وتارة تكون النفس إضافة على مشاهدة الحقائق هي قرآن بمرتبة من المراتب، وهؤلاء لا يحتاجون إلى دليل ولا برهان. لكن إن كنا نقابل من يحتاج إلى الدليل والبرهان ولا يقنع بنزاهة وطهارة نفسانية للوصول إلى الحقائق وليس بفطري ليلمس الفطرة بنفسه وبذاته، لأن الحقائق لأن الإنسان هو الكون الجامع لكل الحقائق، لا يمكن أن يستلم حقيقة من الخارج وأن تكون آية أعظم من آية وجوده تدله على الواجب سبحانه وتعالى. أعظم آية للوصول إلى الله هو الكون الجامع الإنساني. واضح المثل؟ فإذا لماذا كتبت كتب الفلسفة ولماذا أقيمت البراهين؟ أقيمت لمن كان لا يتمكن بالوصول إلى الحقائق إلا بواسطة الدليل والبرهان. واضح؟ وأما الممكن أقول المطلب الأقصى والعمدة العليا في هذا الفن هو إثبات الصانع تعالى، فلذا ابتدأ المصنف به أي العلامة وقدم لبيانه لبيان إثبات الصانع مقدمة في تقسيم المعقول. لتوقف الدليل الآتي على بيانها أي على بيان المقدمة وتقرير هذه المقدمة، أن كل معقول، ما المراد من المعقول؟ فسر المعقول بقوله وهو الصورة الحاصلة في العقل. فإذا الصور الذهنية ما يتصوره الإنسان في ذهنه يكون على ثلاثة أقسام. إذا نسبنا إليه الوجود الخارجي، إن كل معقول إذا نسبنا إليه الوجود الخارجي، الذهن يتصور الكثير من الأشياء، يتصور الحق ويتصور السماء ويتصور الأرض ويتصور. هذه المتصورات وهذه المعقولات الذهنية بصورها الذهنية إذا نسبنا إليها الوجود، تارة يكون الوجود عينها وتارة يكون الوجود عارضا عليها أو يمكن أن يعرض عليها، وتارة يكون الوجود يمتنع أن ينسب إليها. فإما أن يصح اتصافه أي المعقول به أي بالوجود، فإما أن يصح اتصافه أي المعقول والمتصور الذهني به أي بالوجود لذاته، يعني بذاته، يعني ذاته تكفي للاتصاف بالوجود، كما قلت إن بعض الحقائق ذاتها تكفي للاتصاف بالوجود، كالله سبحانه وتعالى أو الوجود بما هو وجود ذاته تكفي للاتصاف بالوجود، لأن الوجود ليس عارضا عليه، بل لأن هويته وذاته هي الوجود. أو لا، إما أنه لذاته أو لا. فإن لم يصح اتصافه أي المعقول به أي بالوجود الخارجي، لذاته، فهو ممتنع الوجود إذا كان لذاته لا يتقبل أن يتصف بالوجود، هذا شنو ممتنع؟ النقيضان بحسب ذاتهما لا يعقل أن يتصف بمن؟ بالوجود. شريك الباري كما قلنا بحسب ذاته لا يمكن أن يتصف ولا يعقل أن يتصف بالوجود. فإن صح اتصافه أي المعقول به أي بالوجود الخارجي، فإما أن يجب اتصاف ذلك المعقول به أي بالوجود الخارجي لذاته، يعني لا لعلة ولسبب، ذاته تقتضي الاتصاف بالوجود فهو واجب الوجود. وإن كان يتمكن أن يوصف بالوجود لكن لا لذاته بل بسبب وعلة فهو واجب بالغير أي ممكن بالذات أو لا. حسب الظاهر الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.